جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. وردت عليكم بعض الاسئله نعرضها عليكم. يقول السائل: هل يدل حديث اليهودي الذي انحنى على المراه على عدم دفن المرجوم لانه لم يدفن؟ لا، هذا لا يدل على عدم الدفن، وانما يكون هذا الحنو وهذا الالتفاف عند الرجم، عند الرجم وعندما يعني رجم. وأما إذا كان المقصود بالدفن عند الرجم فهذا نعم صحيح، هذا يدل على أنه لا يدفن عند الرجم، وهذا قول الجمهور. وقول آخر أنه إنما يفرق في الدفن بين المعترف وبين من شهد عليه، أو يفرق بين الرجل والمرأة. نعم. يقول السائل: من زنى ولكنه لم يخبر وتاب، هل هذا يجزئه؟ نعم إن شاء الله، وهذا الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن يستر نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يكثر من الأعمال الصالحة، وأن يتجنب أسباب الفتنة ومجالسة النساء والنظر إليهن، فإنه إذا تاب فيما بينه وبين الله وأصلح فإنه يرجى له إن شاء الله أن يتوب الله عليه. قول السائل: نرجو منكم تكرار كلام ابن عباس رضي الله عنهما في الحدود. أي كلام؟ في الدرس الماضي في أمس لما قال يعني في عقوبة الحرابة. ذكر الشافعي في مسنده عن ابن عباس أنه أن الرجل إذا قتل وأخذ المال أنه يصلب ويقتل، وأنه إذا قتل ولم يأخذ المال أنه يقتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل أنه تقطع يده ورجله من خلاف، وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال وإنما أخاف فإنه يغرب. نعم. السائل: هل ولي الأمر محصور في ولاة من المؤمنين، أم يدخل كل من يتولى أمور الناس؟ ولي الأمر إذا أطلق فإما أن يراد الولاية العامة والخاصة، أما الولاية العامة فهي ولاية أمور المسلمين، والمقصود بها الحاكم والإمام الأعظم الذي يقوم على المسلمين، وهذا له ألقاب كثيرة ذكرها العلماء، يقال له خليفة أو سلطان أو حاكم أو أمير أو رئيس، وهكذا الأسماء الآن المحدثة، يعني كل ما أحدث من الأسماء يقال رئيس الدولة أو الأمير أو الملك أو السلطان أو الخليفة، فهذه كلها أسماء للإمام الأعظم، وهذا الذي يسمع له ويطاع يعني في غير معصية الله، ويجب على الناس أن يلزموا الإمام والجماعة. وهناك إمامة خاصة وهذه كثيرة، من الإمامة في الصلاة، فإن الإمام في الصلاة إمام يقتدى به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهناك ولاية خاصة وهو ولاية الرجل على أهل بيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا عمال للإمام الأعظم وولايتهم بحسب ما يسند إليهم من الأعمال، وكان قديما معروف الوزراء والعمال، والآن يعرف هؤلاء بالأمراء والوزراء ومدراء الإدارات ورؤساء الدوائر الحكومية، فكل هؤلاء من ولاة الأمور بحسب صلاحياتهم. قول السائل: كيف التعامل مع أهل البدع إذا كان لهم في مكان شوكة وقوة؟ هذا فيه تفصيل. أولا المبتدع ومعاملة الناس لها ومعاملة الناس له يطول الحديث عن هذا الموضوع، فالناس يتفاوتون، هناك علماء وهناك عامة، وهناك من له صلة وقرابة بهؤلاء، وهناك معاملة يعني القريب لقريبه، تفاوت الناس في معاملة أهل البدع بحسب أحوالهم. أما العلماء فواجبهم هو دعوة هؤلاء وإزالة الشبه عنهم ونصحهم والقيام بالإنكار عليهم، هذا واجب العلماء وواجب ولاة الأمور هو تأديب هؤلاء وزجرهم عن نشر البدع خصوصا إذا كانوا دعاة، والأخذ على أيديهم وإقامة الحدود وتأزيرهم إذا استوجبوا شيئا أو وقعت منهم فتنة أو دعوا إلى مخالفة، كما فعل السلف وعاقبوا بعض أهل البدع، جلدوا بعض هؤلاء وسجنوا بعضهم وحرقوا على بعضهم وغربوا بعضهم، كما حصل لعمر مع صبيغ ولعمر بن عبد العزيز مع غيلان الدمشقي، وكذلك ما حصل من علي رضي الله عنه مع أهل البدع من تحريق بعضهم ومن جلد بعضهم، فإن هذا من واجب ولاة الأمور في معاملة هؤلاء. أما معاملة الناس لهم بحسب أحوالهم، فإن كان رجلا له به صلة وبينه وبين ذلك المبتدع قرابة ينصح له ويبين له، وإن من صلة الرحم أن ينصح الرجل لرحمه ولقريبه، ومن النصح له أن يبين له السنة وأن يحذره من البدعة وأن ينصح له في دين الله عز وجل. وكذلك إذا كان المبتدع من الولاة أو من الرؤساء فإنه ينصح له ويبين له الحق حتى يستقيم على السنة وتنتفع بذلك الأمة. أيضا هناك معاملة للمبتدع فيما يتعلق بالمناكحة وبالصلاة خلفهم وبشهود جنائزهم، فهؤلاء إن كانوا من أهل البدع الذين يكفرون ببدعهم فإنه لا يصلى على هؤلاء ولا تشهد جنائزهم ولا تؤكل ذبائحهم ولا يناكحون. وأما إن كانوا من أهل الإسلام وهذه البدع لم تخرجهم من دائرة الإسلام فإنهم لا يمنعون من هذه الأمور، ولكن قد تترك الصلاة خلفهم أو عليهم أو مجالستهم من باب العقوبة لهم، وهذا بحسب الضوابط الشرعية التي سبق أن نبهنا عليها وبيناها في مسألة الهجر. نعم. قول السائل: لو دخل أحد في بيته ونظر إلى زوجته فقذفه بعصا أو سيف هل عليه شيء؟ إذا كان هذا بغير إذنه وتبين أن هذا معتدي فإنه لو فعل به ذلك وثبت فإنه ليس عليه شيء. ولكن أيضا ننبه إلى مسألة أن بعض الناس قد يصدر منه هذا الشيء عن جهل، فإنه يدخل البيت كأن يكون غريب ولا يدري عن هذا البيت أو لا يدري عن عادات الناس، أو يظن أنه مثلا الآن أن هذا البيت وجد الباب يعني مفتوح وظن أنه يعني محل تجاري أو ظن أنه بيت آخر وأذن له فيه، فإن الأوهام قد تحصل من بعض الناس، فالإنسان أن يتبين وأن لا يتعجل في هذا الأمر، ودائما نحن نطلب وننصح بالرفق وعدم التعجل في هذه الأمور، لأن هذه الأمور إنما تنزل بحسب الشروط وبحسب الضوابط التي يقدرها أهل العلم، ولهذا القاضي قد ينظر في المسألة ويبرئ هذا الرجل وقد يدينه بما فعل بذلك الرجل إذا تبين أن هذا من غير تثبت وأن ذلك الرجل متأول أو مخطئ أو أنه ضل الطريق أو أنه ظن أن هذا مسجد أو ظن أن هذا محل تجاري ودخل ولم يشعر أنه بيت، فقد يحصل الخطأ في هذا. قل السائل: ما هي البدعة وما هو المباح؟ وما هو المباح؟ البدعة هو أن يتقرب الرجل بشيء لم يشرع يريد بذلك الأجر والثواب من الله، أمر لم يشرع يتقرب به إلى الله، وهي إحداث في الدين كما قال العلماء. البدعة إحداث في الدين، أن يفعل شيئا يتقرب به إلى الله وهو ليس بمشروع، وهذا بخلاف المعصية، فإن المعصية أن يفعل الفعل ويعلم أنه معصية، فالبدعة هو أن يفعل شيئا يتقرب به إلى الله وهو ليس بمشروع، وذلك أن كل من يتقرب إلى الله إما أن يدل الدليل على مشروعية هذه العبادة فهي سنة وعبادة، مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج شرعت، فمن تقرب بها إلى الله فإنها عبادة وعمل صالح، وإما أن يتقرب إلى الله بأمر لم يشرعه الله، مثل فعل مولد للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يحدث رجل يعني صلاة سادسة، يقول لو أننا أضافنا صلاة سادسة في الضحى زيادة خير نؤذن له ونصلي، هذه بدعة ويأثم عليها لأن الله لم يشرع هذه الصلاة. فإذا البدعة هو التقرب إلى الله بما لم يشرع، هذه حقيقة البدعة. وأما المباح فالمباح يقول العلماء لا يتعلق به أمر ولا نهي. لاحظوا التشريع الأحكام التكليفية الخمسة، إما أن تكون من جنس المأمور به أو من جنس المنهي عنه. فالمأمور به على قسمين، ما أمر به على سبيل التحتيم والجزم وهو الواجب، وما أمر به على سبيل الاستحباب وهو المستحب والمندوب. والنهي أيضا على مرتبتين، ما جزم بالنهي عنه وما نهي عنه على سبيل التنزيه، فالأول هو المحرم والثاني هو المكروه. وبين هذه الأربعة وهي من حيث القسمة ترجع إلى أصلين، إما مأمور به أو منهي عنه، يعني قسم ثالث لا يؤمر به ولا ينهى عنه، يستوي فيه الطرفان، لا يؤمر به ولا ينهى عنه، هذا هو المباح. ولهذا قال العلماء المباح ليس من الدين، لا يتقرب إلى الله بفعله ولا يتقرب إلى الله بتركه. مثل إنسان الآن يعني أكل اللحم، لو قال إنسان أنا أتقرب إلى الله بأكل يعني وجبة عشاء من اللحم قربة إلى الله، يقول هذا يؤجر عليها؟ لا يؤجر، هذا مباح. آخر قال لا، أنا أتقرب إلى الله بترك اللحم الليلة تقربا إلى الله، نقول لا يؤجر هذا ولا هذا، بل كلاهما مبتدع. لكن لو أن إنسان قال أنه إذا أكل اللحم تقوى على طاعة الله وقام الليل وأكل هذا ليس لذاته ولكن لما يترتب عليه من الأسباب، فهذا يؤجر. وهذا قال إذا أكلت اللحم أثقل وأنام وترك طلبا لخفة البدن فهذا مأجور. لهذا قال العلماء المندوب المباح لا يتقرب إلى الله بفعله ولا بتركه لذاته، فإذا كان لمقاصد أخرى فإنه بحسب هذه المقاصد. نعم. قل السائل ما هي المعية وهل لله يد؟ المعية هي مطلق المقارنة والمصاحبة، وهي بحسب إطلاقها. إذا كان مقصود المعية معية الله لخلقه فإن معية الله لخلقه ثابتة كما قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم. والمعية على قسمين، معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة تستلزم العلم والاطلاع والقدرة، والخاصة هي تستلزم النصر والتأييد، وهي المذكورة في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر الله عن أبي بكر في خطابه لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة. وأما صفة اليد فهي ثابتة لله كما قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، فالله عز وجل موصوف بيدين اثنتين عظيمتين تليق بجلاله لا تشبه أيدي المخلوقين، لا نعطلها ولا نكيفها ولا نشبهها، وإنما نثبتها لله كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. قل سائل كم عدد أسماء الله الحسنى؟ أسماء الله ليست محصورة كما دل على هذا الحديث، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهذا دليل على أن أسماء الله ليست محصورة. وأما ما جاء في حديث أبي هريرة إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، فقال العلماء هذا لا يدل على حصرها، ولكن لله 99 أسماء من أحصاها، أي أنها موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، وليس المقصود أنه ليس لله من الأسماء إلا هذا العدد. السائل التوراة محرفة، فلماذا اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة حكم الرجم على التوراة عند اليهود؟ ليس كل التوراة محرفة، إنما في التوراة ما هو محرف ومنها ما هو صحيح، ولهذا جاء القرآن بالإخبار عن بعض الأمور وأنها في التوراة، وأخبر الله عز وجل عن بعض أحكامها، فهذا مما بقي في التوراة مما لم يحرف. نعم. يقول السائل: كيف يعرف الإنسان الإخلاص من نفسه في أعماله؟ هو أن يعلم الإنسان ما الذي يحمله على العمل، ما الذي يحمله على العمل، فإذا كان يعلم أنه ما عمل بهذا ولم تثر هذا العمل إلا لطلب ما عند الله، جاء إلى هذا المسجد رغبة فيما عند الله من الخير والأجر والثواب، هذا هو المخلص. وأما إذا ابتغى بعمله غير الله، طلب الدنيا أو الرياء أو السمعة أو المال، فإن هذا بحسبه. الخالص هو ما كان لله، ما كان الحامل عليه هو ابتغاء ما عند الله عز وجل. ويقول: من حدث نفسه أنه ليس مخلصا فهل هذا من الوسوسة؟ لا، ليس من الوسوسة، لا يزال المؤمن يمقت نفسه، بل قال بعض العلماء: من رأى أن له إخلاص فليس له إخلاص، وليس هذا على عمومه، ولكن